لم تكن بينة، وأنه ليس للمدعي الجمع بينهما، المدعي الذي يدعي ليس له أن يجمع بين أن يأتي ببينة وبين أن يحلف. هذا معنى العنوان، باب استحلاف المنكر إذا لم تكن له بينة، إذا لم تكن بينة. وأنه ليس للمدعي أن يجمع بينهما، يعني بين البينة والحلف. وذكر حديث الأشعث ابن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شاهداك أو يمينه. قال: شاهداك أو يمينه. فقلت الأشعث رضي الله عنه يقول: قلت إنه إذن يحلف ولا يبالي. فقال: من حلف، هذا التهديد ووعيد بالحلف الكاذبة على اليمين الكاذبة، من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، والفاجر من يحلف على الكذب، لقي الله وهو عليه غضبان. الحديث متفق عليه، رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. نعم. فهنا الحديث فيه قال أن الأشعث يقول: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، يعني هو يدعيها، الأشعث يدعي البئر له، وذاك يعني ينكره. يقول: فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أنا المدعي، قال: شاهداك، يعني تأتي بشاهدين على هذه الدعوة، أو يمينه. يقول: فقلت إذا يحلف، يعني ما إذا ما عنده شاهدين، وإذا توجهت اليمين فسيحلف، لأنه في رواية فإنه فاجر، يعني يقول إن خصمي فاجر سيأتي سيحلف ويذهب، ما إذا ذهبت البيت لما تأتي بالرواية. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا حذر وقال: من حلف على يمين وهو فيها كذب لقي الله عليه، يعني وهو عليه غضبان. يقول: احتج به الشيخ، يعلق الشيخ المجد بن تيمية يعلق يقول: واحتج به من لم ير الشاهد واليمين، لأنه يعني فيه طبعا مسألة، إذا لم يكن مع المدعي إلا شاهد واحد فهل تبطل دعواه، يعني لا بد من شاهدين ولا ما يعتبر بينة؟ يعني كثير من العلم يقولون لا، إذا كان هناك شاهد فيعزز الشاهد بيمين المدعي، وسبق معنا في دروس سابقة. والذين يمنعون يقول: شاهد البينة، إما شاهدين، ها أقلها شاهدين، وإن لم يكن من أو شاهد ممرأتين، رجل ممرأتين، إن لم يكن فلا تعتبر بينة كاملة إذا فليس هناك بينة. ويستدلون بهذا الحديث، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هنا لما ادعى الأشعث أن هذه البئر له ولم يكن له بينة، لم يكن له بينة، لم يكن له طب جيب شاهد وتحلف، إنما قال له: شاهداك أو يمينك. فلم يأتي على الدرجة المتوسطة اللي ما في شاهدين، لكن إذا كان قال له: إذا كان لك شاهد تحلف أنت أيضا. قال لا، ما ذكرها. فقالوا: عدم ذكره صلى الله عليه وسلم للشاهد واليمين في هذا المقام هو مقام قوة قضاء وحكم، دليل على أنه لا عبرة بشاهد ويمين. لكن الأكثر الذين يقولون بأن الشاهد واليمين معتبر في البينات لهم أدلة أخرى من فعل الرسول، من فعله وقوله في الأحاديث الأخرى، وما ثبت فيه النص باللفظ وبالدليل لا يعارضه المفهوم. هنا مجرد مفهوم أو سكوت عن أنه لم يطلب شاهد ويمين. يقول الشيخ: وفي لفظ، وهو في سياق ذكر الرواية، وفي لفظ: خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر كانت لي في يده. هذا فيها تفصيل أن البئر كانت في يدي هذا الخصم الذي هو مدعى عليه، فجحدني، جحده يعني أنكر، قال: هذه البئر لي. سيأتي في رواية أخرى أنها أرض ولا اختلاف بينها، لأن بئر في أرض. يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينتك أنها بئر وإلا فيمينه، مثل الأول. يقول: قلت: ما لي بينة، هنا فيها توضيح، تقول ليس لي بينة، ما لي بينة، وإن تجعلها بيمينه تذهب بئري، سيحلف، وإن تجعلها بيمينه تذهب بئري، إن خصمي امرؤ فاجر، يعني يحلف ما يتورع أن يحلف على الكذب. يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. رواه أحمد. حديث آخر في نفس المعنى عن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كنتة، اثنان من قبيلتين معروفتين، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي وارثه. إن هذا قد غلبني، يعني استولى على أرض وهي كانت لأبي، غلبني على أرض كانت لأبي. قال الكندي المدعى عليه: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي المدعي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. فقال: يا رسول الله، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. قال: ليس لك منه إلا ذلك، ليس لك منه إلا ذلك، يعني اليمين. فانطلق ليحلف الخصم، فانطلق ليحلف، يعني استعد ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر الرجل: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. انظر، هذا الوعيد الشديد، يعني أنا كثير من الناس يستسهل هذا، يقول أحلف وبعدين أتوب، ولا أحلف كذا، ولا كيف يعني يغضبني ويأخذ هذا ويحلف. يستسهل اليمين، وهي من أعظم الأمور ومن أكبر الكبائر، الحلف بغير الله أو الحلف بالله كاذبا. نعم. يقول: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف إلى آخر الحديث، رواه مسلم والترمذي وصححه. يقول الشيخ المجد أيضا: وهو حجة على عدم الملازمة والتكفين وعدم ردع اليمين، هذه في مسألة الدعاوى، وسنذكر بعض التفاصيل وسبق بعضها. الأشعث ابن قيس له روايتان في هذا. الرواية الأولى هذه اللي سمعناها، قال: بيني وبين رجل خصومة إلى آخر الرجل. وفي رواية أخرى كان: بيني وبين ابن عمي خصومة. وفي رواية يعني توافق رواية وائل بن حجر، اللي هي رواية الحضرمي والكندي، يعني رجلان ذكرا. إذا فكأن رواية الأشعث بن قيس رواية يحكيها عن نفسه: بيني وبين رجل خصومة، في رواية أنه ابن عمي إلى آخر. ورواية أخرى يرويها أنها قصة اثنين آخرين، الحضرمي والكندي. وائل بن حجر يروي رواية أو قصة اثنين الآخرين، فقد اتفقتا روايتي الأشعث بن قيس ورواية وائل بن حجر على قصة الحضرمي والكندي. والأشعث روى رواية أخرى أو قصة أخرى بينه وبين رجل آخر، وفي إحدى الروايات أنه ابن عم له. إذن فالمسألة فيها قصتين حصلتا، والحكم فيها واحد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: للمدعي عليك البينة، فإن لم يكن فليس لك فيها، يعني في دعوة، إلا اليمين. في الحديث هنا قلنا في حديث الأشعث قال: في رواية في بئر، وفي رواية في أرض، ويعني لا اقتناع ولا تعارض، من احتمال أن تكون يعني البئر طبعا في أرض، ففي رواية ذكر البئر، لأن البئر في الأرض متلازمة لها، أو في رواية أخرى ذكر الأرض وفيها البئر، فلا تعارض بين الروايتين. في الحديث الذي فيه الوعيد لمن اقتطع مال امرئ مسلم باليمين، يقول قوله: يقتطع مال امرئ مسلم، يقتطع بها مال امرئ مسلم، التقييد بالمسلم هل هو مقصود مراد؟ يعني واحد يقتطع مال واحد غير مسلم، ها؟ يعني غير مسلم وغير محارب، ومن غير المسلمين نوعان، أناس بيننا بين المسلمين وبينهم يعني حرب معلنة، حرب معلنة، يأخذون يسلبون من المسلمين ويسلبون يسلبون منهم، فهؤلاء يعني ما أخذ منهم فهو غنيمة يعتبر، لأنها في حال حرب، لكن غير مسلم، ولكن بيننا وبينهم بين المسلمين وبينهم عهود ومواثيق وسلم، يعني في حال سلم، كما هو الشأن الآن في مع مختلف الأمم في الدنيا إلا اليهود في إسرائيل، يعني في فلسطين، هؤلاء معلن حربهم، يعني فيما بيننا وبينهم في دائرة الأرض هذه التي هم مقتصبونها. يعني فغير المسلم لا يحل مال غير المسلم، ولا غير المسلم الذي محارب لك وفي حال حرب لا يحل ماله بغير حق. الله سبحانه وتعالى قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فمهما يكون بينك وبين الإنسان من عداوة، سواء كانت عداوة شخصية أنت ويا مسلمان لكن بينكم عداوة شخصية، أو عداوة شرعية دينية، هو كافر وأنت مؤمن وتقربه لأنه كافر، ولكن العداوة هذه لا تحملك على الظلم، لا تحملك على الظلم مهما كان عدوك. الظلم شأنه عظيم والله حرمه. يعني قال يا عبادي، لم يقل يا أيها المسلمون فقط والمؤمنون، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تضاربوا. فإذا فقوله عليه الصلاة والسلام يقتطع به مال امرئ مسلم، التقييد بالمسلم ليس لإخراج غير المسلم، بل كأن تخصيص المسلمين بالذكر لكون الخطاب معهم، والآن يخاطب المسلمين. الأشعث بن قيس في هذه القصة وخصمه مسلمين، وكذلك في رواية وائل بن حجر الكندي والحضرمي مسلمين أتى إلى رسول الله فهما مسلمين، ولهذا ذكر هو يخاطب المسلمين. هذا واحد، والاحتمال ليس احتمال، هذا معنى ظاهر، ويحتمل أن يكون العقوبة العظيمة مختصة بالمسلمين. يعني أن الظلم ممنوع سواء كان على المسلم أو على غير المسلم، وظلم المسلم أشد جرما وأعظم إثما وأكثر وأشد عقوبة. هذا معنى. وهناك معنى آخر لم أرى الشيخ ذكره، يعني قال فصل المسلمين كان أصل العقوبة لازما في حق الكفار ما ذكر، لكن هناك معنى آخر في تخصيص أو في ذكر المسلم. ما هو هذا؟ يعني فيه نوع من التنبيه إلى أنك أيها المسلم لا ينبغي لك بحال من الأحوال أن تظلم على ظلم أخيك المسلم. يعني مع أن ظلم محرم على الجميع ومع المسلم ولا المسلم، لكنه المسلم على الخصوص ليس من شأنه أن يظلم أخيه المسلم، ففيه يعني زيادة في الحث على عدم الظلم للمسلمين. يقول في الحديث وقوله لقي الله وهو عليه غضبان، طبعا هذا وعيد شديد لأن غضب الله سبب لانتقامه، وانتقامه سبحانه وتعالى انتقامه عقوبته بالنار، وغضب الغضب منه عز وجل يستلزم دخول المغضوب عليه النار. ولهذا وقع في رواية المسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، فقد أوجب الله له النار. إذا هذا يعتبر من أكبر الكبائر، قاعدة على أن هناك الذنوب كبائر وصغائر، هناك أكبر كبائر وكبيرة، اختلف أهل العلم في ضابطها ما هي، ومن ضوابطها التي تكاد تكون محل اتفاق هي ما قلنا في غضب بوعيد بغضب الله أو بالنار أو كذا إلى آخره. فأكل أموال الناس بالباطل من أكبر الكبائر لأدلة كثيرة ومنها هذا الحديث. نعم قول نعم. وفي رواية في هذا في حلو لابد من ذلك بعدم التوبة. نعم من الحديث يقول من اقتطع مال امرئ مسلم بغير بيمينه لقي الله عليه غضبان وغضب الله يستوجب عقابه عقاب الله ما. هذا الحديث مطلق، والإنسان قد يقع في الخطأ، والخطأ ولو كان كبيرا يعني قد يقع فيه الإنسان. فهل معنى هذا أن من تجرأ يوما من الأيام وأكل مال امرئ مسلم كثيرا أو قليلا إلى آخره بالباطل حتى ولو حلف عليه وأكله بالباطل تجب هذه العقوبة مطلقة ولا توبة له؟ ها؟ قال أهل العلم التوبة مفتوحة، باب التوبة مفتوح مهما عظم ذنب الإنسان، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس، ومن يعني لطف الله أن أنزل لهم هذا التشريع، هذا الدين الذي فيه تحبيب تقريب للناس حثهم إلى القرب من الله وإلى رضا الله وإلى دخول جناته. وقال في الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال عجبا لقوم يعني يجرون إلى الجنة بالسلاسل. يعني دين الإسلام ليس فيه تنفير، إنما فيه تبشير، فيه تقريب، فيه تحبيب للناس إلى لله سبحانه وتعالى، بحب الله، بحب مرضات الله، لدخول جناته، لكل سبب يؤدي إلى مرضاته. فبعض الناس من باب الجهل بأحكام الشرع ومن باب يزعم الحرص على حدود الله وعلى محارم الله، فيذكر مثل هذه الأحاديث المطلقة ويقول بها الناس ولا يذكر القيود. يعني الإنسان مهما وقع في خطيئة ما في شك أن الوقوع في الكبائر هذا ليس من شأن المسلم المؤمن، يعني ليس من شأن المؤمن أن يستسهل الكبائر فيقع فيها، لكن قد يقع الإنسان، قد يقع الإنسان مع بعض إيمانه أو مع إسلامه قد يقع في كبيرة. إذا وقع ثم أتاك وأنت طالب علم أو مسلم يعني جاء وقال أنا فعلت كذا ماذا أصنع، يعني هل لي من توبة أو كذا إلى آخره. باب التوبة فيه من تاب إلى الله وأناب وهو قادر عائش طامع في الحياة، يعني ما يزال يعني في يعني مستقبل حياته فتذكر ما وقع فيه المعصية، سواء كانت معصية بينه وبين الله من المعاصي الاعتقادية أو الواجبات الشرعية من ترك صلاة أو صوم أو كذا من الفرائض، أو يعني شرب يعني المسكر ونحو ذلك، أو وقوع في جرائم كبرى، أو أكل أموال الناس بأي طريقة من الطرق، وقع في هذا وقع. إذا لابد أن لا نقول أن باب يعني إصلاح الخطأ والخلل انتهى، فزاز انكسر ولا يمكن يجبر، لا، فيه جبر، فيه إمكانية لجبر هذا الشيء المنكسر. ما هي ما هو كيف يجبر؟ بالتوبة، والتوبة ثابتة بالأدلة الصحيحة الصريحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتوبة تجب ما قبلها، ولكن للتوبة شروط، ولكن للتوبة شروط. إيش معنى شروط التوبة؟ التي ذكرها على العلم، الندم على ما فعل، العزم على ألا يعود، وال يعني هذه الشروط لتأكيد صحة توبتي. هي التوبة المقبولة هي التوبة إليش؟ النصوح، يعني تتب، أنت عملت جرم كبير سواء في حقك مع الله، في حق الله من واجبات الله سبحانه وتعالى، أو في حق المخلوقين، تريد أن تصحح هذا الخطأ، يعني تب وتب. ما يكفي أنك تقول والله تبت إلى الله وأنا أستغفر الله وإلى آخره، وأموال الناس عندك وأنت ما تزال مصر على تلك الفعلة التي فعلتها، هذا ما ليس توبة، هذا تلاعب. بل قال بعض العلم إن هذا يعاقب عليه، واحد الذي يقول استغفر الله يعني أو كذا يقولها بلسانه وهو ليس جادا فيها وما زال مصرا على الخطأ الذي فعله، فهذا مستهزئ. التوبة الصحيحة النصوحة التي تقبل وتجب الخطأ ولا يعاقب عليها بما توعد عليها من عقاب، هي ما استوفرت فيها شروطها، يندم على الذي فعله، والله أنا اعتقت بان فلان، حلقت عليه، اقتطعته بالقوة، أخذته كذا إلى آخره، يعني في يوم من الأيام يندم يعني الندم. نحن كلنا ربما تطرأ عليه شيء من الندم في شيء من الأشياء، يعني أنك فعلت شيء من الأشياء التي يعني قد يكون فيها دم، لكنك يعني لحقك بسبب فعلك فيه ضرر، ندمت فتقول يا ليتني ما فعلت، وتتندم، ولو أنه أعيد المشهد مرة أخرى لا يعني عزمت على يعني من قرارة نفسك ألا تفعل، تندم بمعنى أنك تتأسف وتتحسر وتتألم أنه حصل ذلك منك، هذه واحدة. ثم تعزم عزما يقينيا أكيدا بينك وبين نفسك وتعاهد الله على ذلك ألا تعود إلى هذا الفعل الذي فعلته. الإقلاع التام، يعني لا يمارسه، لا يقول والله أنا خلاص إن شاء الله ما أفعل، ثم يفعل. وأهم شيء في التوبة بالنسبة لما بين الإنسان وغيره من الخلق أن يعيد المظلمة إلى صاحبه حتى فعلا يتبين ويؤكد أنه فعلا تاب توبة صادقة. أكل ماله، حلف عليه، ثم أخذ، وهذه من أكبر الأشياء، من أشد الأشياء على الإنسان، هذه ليس سهلة لا معنويا ولا ماديا. واحد يعني حلف على مال معين في يوم من الأيام وحكم له به، نحن في اليمين اقتطاعها بيمين، ولا وسائل أخذ أموال الناس باطل كثيرة، بدي أخذها جهارا باختصار، بدي أكذا، لكن في هذه الحالة وكذا وفي محاكمات حلف كذا أخذ. طيب ربما أنه لو حلف عليها وهي أرض تساوي لها 10,000 ريال أو 100,000 ريال، ثم أخذ واستغنى يعني وكذا، مرت الأيام أصبحت تساوي لها مليون، يعني الإقلاع عنها والانتزاع النفس عنها صعب، ها؟ ليس كذلك؟ هنا يتبين المحك الصحيح إن كان تائبا حقيقة أو مجرد، إن كان تائبا توبة صحيحة، فهذا المال، رأس المال يعني عين المال هذه التي أخذها وإن بلغ قيمتها ما بلغ، عليك أن تعيده إلى صاحبه حتى تؤكد توبتك الصادقة. فإن ترددت ولم تفعل أو أخذت شيئا فأنت لم تتب، لأنه مهما بقي عندك من حق الإنسان فأنت لم تتب. التوبة الصحيحة أن تعيد، يعني شرط أن تعيد ذلك إلى صاحبه. فهذا يعني إذا حصلت التوبة فأي ذنب مهما عظم فالله يغفره إذا حصلت التوبة. ولكن التوبة يا أخوان ليست سهلة، وليست التوبة باللسان، مجرد اللسان تبت إلى الله استغفر الله، نعم استغفر الله واغفر الله، ولعل استغفارك وذكر التوبة بلسانك يحفزك إلى أن تؤكد هذه التوبة الصادقة النصوح فتطبقها فعلا وتعود إلى الله سبحانه وتعالى، يعني وتبقى صافي صحتك. يا أخوانا نحن لو نتصور حياتنا هذه دنيانا التي نحن فيها عبارة عن لوحة بيضاء. عندما يولد الإنسان يعني له سجل سجل والله سجل سجل يعني أبيض ناصع مهيئ لأن يكتب فيه الخير ويكتب فيه الشر. ما كتب فيه من خير فهو ثابت له، وما كتب فيه من شر فيه شقالة هناك يعني شيء يمسح فيه أمر يعني إشي. فكل سيئة تقع فيها من السيئات مهما عظمت يمسحها أشياء كثيرة جعلها الله سبحانه وتعالى، يعني الاستغفار الذكر والدعاء الأعمال يعني غير الفرائض يعني من الصدقات غير الواجبات، طبعا شرط القيام بالواجبات الصدقات أعمال البر والإحسان والنوافل من الطاعات من الصوم والصلاة وكذا إلى آخره. إن الحسنات يذهبن السيئات تمحى شيئا فشيئا، يبقى الكبائر. الكبائر لا تمحى إلا بالتوبة، الكبائر لا تغفر. إن الله طبعا مسألة الشرك هذا القاعدة العامة، إنه هذا الكلام في دائرة الإسلام، هذا دائرة الإسلام، أن يعني المؤمن لا تقع منه خطايا. هنا عنده يعني الجهاز الحاسوب يشتغل سجل، وما يعني هو لو يعني لو كان حاسوب من أعمال الدنيا يعني من أعمال البشر إلى آخره يمديه تعطل من كثر لواحد يعني من الناس يمديه من كثر ما يكتب من أعمالك أيها الإنسان ما لا يستطيع يعني، لكنه يعني خلق الله تقدير الله وملائكة الرحمن الموكلين الموكلون بك عندهم القدرة العجيبة التي جعلها الله سبحانه وتعالى أنه يستطيع أن يحسو عليك كل صغيرة وكبيرة. ملكان يا أخي أنت موكل بك، ملكان يكتبان عن اليمين وعن الشمال بعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا في القول، فكيف بالفعل؟ إذن كل وهناك الآية يعني الأخرى وإن عليكم لحافظين، إن عليكم لحافظين كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون. وصفهم بالكتابة، أولا وصفهم بالحفظ، وصفهم بالكتابة، وصفهم بالعلم. إذا هم يعلمون ما تفعلون وهم حافظون ويكتبون، إذن كل ما يصدر منك يعلمونه ويحفظونه ويكتبونه. ولكن كما قلنا وهذه من بشائر البشائر المسلم، مهما وقعت في خطيئة فلا تيأس، تقول والله أنا وقعت في خطيئة خلاص يا أخي كثر، ما دام وقعت في خطيئة إذا خلاص ما في فائدة. لا يا عبادي الذين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. كل الذنوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفرها يسترها يمحوها بالتوبة. بالتوبة نعم هناك مغفرة أوسع للمسلم الموحد المؤمن بالله سبحانه وتعالى غير المشرك، ممكن حتى لو لم يتب تحت رحمة الله يغفر له. لكن أما الشرك فلا يغفر إلا بالتوبة منه والتوحيد والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. وما عدا ذلك فتحتاج أيها المؤمن إلى أن تجدد سجلك، تجدد سجل يوميا شهريا إذا استطعت في كل ساعة. يعني ماذا صنعت أنا؟ ما مضى لي من الوقت اليوم، ماذا صنعت فيه؟ لا بد من هفوة من زلة من كذا إلى آخر، يعني اعمل حسنة تمحوها، يعني اعمل صدقة، صلي ركعتين لله سبحانه وتعالى في وقت صلاة، تصدق بشيء، اذكر الله كثيرا، استغفر الله، سبح إلى آخره، ألمها من حاجات يعني الأشياء الصغيرة هذه تمحى أولا بأول، وإلا لو ثبتت فيعني ما قام بها الإنسان. ويبقى مع ذلك احتمال حصول شيء من نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العافية والسلامة من الكبائر التي يقع بها الناس أو بعض الناس، هذه تحتاج إلى التوبة المؤكدة النصوح المستوفية لشروط التوبة. لاحظتم أنتم معي كما يعني خلال الكلام أن هناك من الذنوب ما يعمل اللمم، هذه التي تمحى أول بأول. إيش يمحوها؟ الصدقة الحسنة كذا النوافل العبادات أول بأول، حتى لو لم يشعر يعني يصدر منه يعني استذكر وتوبة، لكنها أولا بأول تمحى. إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن كبائر الذنوب هذه تحتاج إلى التوبة، تحتاج إلى توبة تذكرها وضعت كذا، نسأل الله العفو والعافية من ارتكب جرما في حق أحد أو شرب مسكرا أو أكل مالا حراما أو تعامل بربا أو كذا إلى آخره من الأشياء الظاهرة المحرمة. هذا لا يمنعه أن يعود إلى الله أنه وقع في هذا، لا يقول والله أنا خلاص كفرت يعني إيش سرقت وفعلت وفتى يغفل لله يغفل له يغفل له. والحديث الحديث الصحيح معروفة في هذا الباب واسعة وقصة ذاك الذي قتل هذه القصة يرويها رسول الله يحكيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبرة والعبرة. وهذا الذي نحتاجه نحن يا إخوان في زماننا هذا. الإنسان معرض يعمل هذا ويعمل كذا والآخر ولا يدري، لكن لا ييأس ويقول والله الزمن زمن فتنة ونحن الآن في فتنة وكذا، وإنما خلص ما في فائدة. لا كثير نحن نسأل بعض الشباب وقد يكون غير الشباب يسأل يقول أنا فعلت وفعلت وفعلت كيف يسأل بحيرة كيف يغفل لي كيف أتوب. لا يا أخي تتوب، باب التوبة مفتوح، ولكن حقق هذه التوبة بشروطها. وأهل العلم ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال إن عمل التائب توبة نصوح، إن التائب توبة نصوحا قد يكون أعلى درجة من ذاك الذي لم يقع في ذنبه ولم يتوب، لأنه بعد ذلك بعد توبته الصادقة وعمله وإخلاصه يعمل بانكسار وعلى وجل وخوف، لأنها هل قبل توبته أو لا. فلهذا يعني ينبغي لنا أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وأن نعمل على ما أمر الله به من الطاعات، ونجتنب بقدر ما نستطيع ما نهى الله عنه من المحرمات. وإن حصل خلل أو زلل أو خطل أو شيء من قول أو عمل فلا ييأس الإنسان فليبادر إلى التوبة. يا أخوان المبادرة إلى التوبة، قد يقول قائل والله طيب أنا الآن في مقتبل العمر في الشباب وآخره والله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة سأتوب. ستتوب متى؟ هذا السؤال أسأل نفسك، متى ستتوب؟ بعد سنة سنتين 10 سنوات الآن في 30 40 لا إذا وصلت 50 أو أنا في 20 إذا وصلت 30 أتوب. من يضمن لك أن يعني تصبح إذا أمسيت أو تمسي إذا أصبح، وخاصة في زماننا هذا نحن في آخر الزمان، موت فجاء منتشر ومعروف وموجود وأصبح هو القائد. الآن في غالب الأحوال الموت يكون فجأة، إما بحادث سيارة يعني بحادث سيارة أو عمل أو كذا إلى آخره، أو بسكتة أو كذا إلى آخره. يعني غالب، وهذا تحقيق من نبوءة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان سيحفر موت الفجاءة. فإذا كنا معرضين كل منا ما ندري الآن نحن بعد هذا هل ندرك صلاة العشاء ومن بينها دقائق أو لا ندرك، هل نخرج من المسجد أو لا، هل نصل إلى منازل أو لا. لا يضمن الإنسان ما يعني مستقبل شيء غير. فما دام الأمر كذلك فوطن نفسك وهيئ نفسك على أنك تمحو أو تحاول تعمل سبب محو ما يمكن أن ارتكبته وترتكبه من زلات ومن ذنوب أولا بأول. لا تؤخر، لأنك ما تقدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن خواتيمنا، وأن يجنبنا الزلل والخطر في القول والعمل، وأن يهدينا سبل السلام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.